بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، وبعد. فهذه قراءه في هذا الكتاب المبارك وشرح السنه للامام البغوي رحمه الله تعالى رحمه واسعه، ولا زالت قراءتنا في كتاب الصلاه. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه، وبعد. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: باب كراهية الاختصار في الصلاة. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل مختصرا. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عمرو بن علي عن يحيى عن هشام، وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة. والاختصار هو أن يضع يديه على خاصرته في الصلاة، ويقال إن ذلك فعل اليهود، روي ذلك عن عائشة. وكره بعضهم أن يمشي الرجل مختصرا، ويروى أن إبليس إذا مشى مشى مختصرا، ويقال إن إبليس أهبط إلى الأرض كذلك، وهو شكل من أشكال المصائب، هو شكل من أشكال المصائب. وفي بعض الأحاديث الاختصار في الصلاة راحة أهل النار، وزعم بعضهم أن الاختصار هو أن يمسك بيده مخصرة أي عصا يتوكأ عليها. قلت: والأول أصح. قال: أخبرنا عمر بن عبد العزيز، قال رحمه الله: قد أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أنبأنا القاسم بن جعفر قال أنبأنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد السلام بن عبد الرحمن الوابصي قال حدثنا أبي عن شيبان عن حصين بن عبد الرحمن عن هلال بن يساب قال: قدمت الرقة فقال لي بعض أصحابي: هل لك في رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلت: غنيمة. فدفعنا إلى وابصة فقلت لصاحبي: نبدأ فننظر إلى زيه، فإذا عليه قلنسوة لاطئة ذات أذنين وبرنس خز أغبر، فإذا هو معتمد على عصا في صلاته. فقلنا بعد أن سلمنا، فقال: حدثتني أم قيس بنت محصن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسن وحمل اللحم اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه. وروي عن عطاء قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتوكؤون على الإصي في الصلاة. وقيل معنى الاختصار أن يقرأ من آخر السورة آية أو آيتين، لا يقرأ السورة بكمالها. وقد اختلفوا في الصف بين القدمين والمراوحة بينهما، والمراوحة أن يعتمد على إحدى رجليه مرة ثم يعتمد على الأخرى مرة. وروي عن أبي عبيدة أن عبد الله رأى رجلا قد صف بين قدميه فقال: خالفت السنة، لو راوحت بينهما كان أفضل. وعن عبد الله بن الزبير قال صف القدمين ووضع اليد على اليد من السنة. وحديث ابن الزبير موصول، وحديث أبي عبيدة مرسل. روى شعبة عن سعد بن إبراهيم قال: رأيت ابن عمر يصلي صافا قدميه وأنا غلام شاب. فهذا إشارة إلى كراهة الاختصار في الصلاة، والمعنى المراد هو أن يضع يديه على خاصرته في الصلاة، أن يضع يديه على خاصرته في الصلاة. والعلة في ذلك ما صرحت به عائشة رضي الله عنها مما رواه البخاري في الصحيح، أنها كانت تكره أن يجعل المصلي يده في خاصرته وتقول: إن اليهود تفعله. فهذا مشابهة لليهود. الحديث الذي ذكره وهو في سنن أبي داود حديث هلال بن يساف قال: قدمت الرقة فقال لي بعض أصحابي: هل لك في رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلت: غنيمة. فهذه إشارة إلى عظم الصحابة في نفوس التابعين وأن إدراك صحابي غنيمة وأن رؤية صحابي غنيمة، لأنه يرى من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما كانوا عدولا ثقات أصحاب هدي ودل، كان الجلوس معهم غنيمة ورؤيتهم غنيمة. ولهذا هنيئا من رأى رسول الله، وهنيئا لمن رأى من رأى رسول الله، وهنيئا لمن رأى من رأى من رأى رسول الله، هنيئا له. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، لأنهم رأوه وأخذوا سنة مباشرة بالواسطة، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فقال: قلت غنيمة. والله هذه تحتاج إلى وقفة ساعة. هل لك في رجل صلى الله عليه وسلم؟ قلت غنيمة. لهذا الصحابي غنيمة، التابعي غنيمة، العالم غنيمة. هل لك في فلان العالم من أكابر العلماء؟ غنيمة، غنيمة أن تجالس كبار العلماء الأكابر الراسخين، غنيمة، غنيمة، يرحل. ولهذا كان السلف يرحلون إلى أكابر العلماء في أفقاء الأرض. فقلت لصاحبي، شوف الكلام بقى الجميل، الفائدة الثمينة، شوف لا يفوتك كلمة، إن استطعت كلمة من الدرس لا تفوتك كلمة. شوف اللي ما حضر اليوم درس التوحيد فاته إيه؟ كثير والله، صح؟ صحيح إن هم دفعين دلوقتي، لكن فاتهم كثير. شوف شوف الكلمة الآن، قلت غنيمة. شوف الكلمة الثانية: فقلت لصاحبي نبدأ فننظر إلى زيه. وفي سنة أبي داود دله، شفت الفقه بقى، نبدأ فننظر إليه، يعني ما ننتظرش حتى نكلمه، نبدأ فننظر إلى زيه. ليه؟ لأن زيه أيضا سيكون على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف دله إيه، شوف سمته، شوف بيعمل إيه. وهذا سبحان الله، يعني عشناه ورأيناه في شيخنا الشيخ ابن عثيمين، الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. شيخ ابن باز كان يرقب بالحرف الواحد، شوف يصلي المغرب ويقعد، الشيخ بيصلي بينزل على الركبتين ولا بينزل على اليدين، حرك اصبعه ازاي ومن اول فين، بيسبح على يد واحده ولا على يدين، اذا طلع السواك بالشمال ولا باليمين بيتسوك، اذا وقف في صلاه واخد بالك نظر الناس اليه، وهكذا. يقول الشيخ سعد الذي كان عند الشيخ، يعني الحرس الخاص له، بس حرس يعني مدني جلبيته يعني بثيابه، دقة، شوف الطلاب. فيقول ايه: كنت اذا خرجت انا والشيخ من المسجد، الشيخ طبعا بيبقى فيه زحام شديد جدا، الشيخ كان اذا خرج المسجد الناس حوله حوله، ولهذا تلاقي الاخ اللي ماشي الضار، والاخ اللي ماشي كذا، والاخ اللي وضع التسجيل عند كتفه الصغير هذا يضع اللاقط هذا حتى لو هو بعيد عشان ياخذ كل كلمه، ولا حجز في السياره بره اصلا سايب هذا الموكب ومنتظر فين في السياره يمد راسه حيث الشيخ دخل، يبقى هو له الاولويه في السؤال. وهكذا يمشي الشيخ في موكب، في موكب كل اشياء بياكل معه في البيت، بياكل ازاي، روح الحمام ازاي، وهكذا. ولهذا لم تكن لحظه، انا عن نفسي ما رايت الشيخ لحظه بلا تعليم وهدي، يا يقرا يا يقرا عليه، يا يستغفر يا يفتي، في بيت كده، في مسجد كده، ما فيش لحظة عند الشيخ واقف فيها قاعد كده ما فيش حاجة، لا. وكان الشيخ كثير الذكر، إذا في لحظة صمت يذكر. أحيانا طالب مثلا الشيخ يقول مثلا: طيب فيه مثلا التهذيب موجود؟ إيه نعم. فالطالب على ما يجيب التهذيب ويفتحه تلاقي الشيخ لا إله إلا الله سبحان الله، لا إله إلا الله، وهكذا ما يضيع. فيخبرني مباشرة الشيخ فعلي يقول، فكان يقول وانا طالع، هو طبعا بتاع الشيخ هو اللي بيلبسه المشلح، هو اللي بيحط له الحذاء، فيقول: كنت اضع له الشمال اولا، اجيب الحذاء واحط له الايه الشمال الاول، فيجي الشيخ يقول له البس الشيخ تفضل، يقول فيبحث الشيخ بايه برجله اليمنى فين، ما يلبس الشمال ابدا، حتى أضع له الشمال، أعطي له المشلح بالشمال، إلا يا بني لسه إلا أن يعطى له ليه اليمين. فأمثال هؤلاء نعم ينظروا إلى دلهم وسمتهم، لا أمثالنا اللي يطلع بكب على المنبر بقميص وبنطلون بترينج يمشي كده الكلام. ولهذا نقول اللي محل علمه ده ينبغي أن يكون قدوة في ثيابه، بغض النظر عن أن هذه مثلا سنة تعبد بها النبي أم لا. أما ما تعبد به النبي طبعا هذا لا يخرج إلا عن مستحب أو واجب، لكن كما ذكرت لكم أن في سمت لأهل العلم، سمت لأهل العلم، هذا السمت ينبغي أن يحتذى ولو ما كان واجبا. نحن ما نوجب على الناس مثلا العمائم، ولا نوجب على الناس أن يغطوا الأصول، ولا حتى نستحب ذلك، ولا نقول حتى بالاستحباب، فالذي يحتر عن رأسه زي اللي يلبس عادي، لكن مع ذلك لا يمكن نخرج وإحنا نحتر رؤوسنا مثلا عن منابر ولا في الدروس ولا في كذا، من باب أن لأهل العلم سمتا، كما أن لأهل كل حرفة وصنعة سمتا، فكذلك أهل العلم سمت. هذا السمت ينبغي أنه راحة، ما يجيش مثلا زي ما انت مثلا بطرف التلفاز انه مثلا اللي يطلع بقى ببدله، كانت الاول بدون جرافطه بعدين صارت بجرافطه بعدين اللحيه شويه كده وهكذا، بعدين الاسلوب نفسه يعني بدا ما بعدش بقى يعني حدثنا واخبرنا والكلام اللي هو منضبط، لا بقى اسلوب، ما احنا الناس اللي بتسمعنا عوام، فبقى اسلوب العرض والطرح ايه اسلوب شويه يعني، صار كان الإنسان على موقف سيارات واخد بالك، وهكذا ده ترخصات. ولو كان من لبس بدلة مثلا بضوابطها الشرعية ليس حراما، لكن نقول لأهل العلم يثمت. فانظروا شوفوا ماذا يقول، فقلت لصاحبي نبدأ فننظر إلى زيه، وفي لفظ إلى دله. يبقى أنت عندك كلمتين في الحديث أفضل أو أعمق من فائدة الباب نفسه. لما قيل له هل لك في رجل من أصحاب رسول الله، قال غنيمة، شوف التعبير غنيمة، أعظم ما يظفر به الغنائم. طيب فقلت لصاحبي نبدأ فننظر إلى زيه، هذه فائدة إيه. ولهذا نقول تسمع الدرس في شريط مسجل فائدة، طيب تسمع الشيخ طيب، والسماع ربما كان أقرب من القراءة، لكن أن تحضر له شيء آخر. أنا الآن في الدرس زي مثلا ما كان الشيخ النباز مثلا في الدرس، في أشياء لا تسجل، في الشيخ جنبه واحد يعطيله الماء، يعطيله يغضب الشمال ولا باليمين، هذه لا تسجل، لا تسجل. إشارة الشيخ مثلا عندي موضع مؤثر ما تسجل، دمعة الشيخ هذه ما تسجل، ابتسامة الشيخ، يا أخ مصر كان في درس الشيخ ما شاء الله مواظب جدا على درس الشيخ، فكان معه كتاب الخلاصة يعني أراد الشيخ، كان موجود كتب الرجال واللغة موجودة في درس الشيخ دايما كده موجودة، بحيث لو احتاج الشيخ فائدة لغوية ولا حديثية في الرجال على طول يطلع. فكان موجود أخ من الإخوة اللي كان ضمن الإخوة، كان في حد مع التهذيب واحد مع الخلاصة، فكان ده مصري، مصر بقى إيه بقى له مثلا كم سنة في الملكة، بس لغة المصريين هم إيه ما تأثر بأي شيء من لغة السعوديين مثلا، يعني بتروح هناك إلى حد ما من كثرة التعامل بتبقى مثلا ليش اشتغي كده يعني، أو حال أقل إخراج اللسان، لأن الجريمة عندهم أنك ما تخرج اللسان تقول مثلا الذي وثم يا مشكلة، أو ثلاثة رجال ده مشكلة كبيرة جدا ممكن يحاكموك فيها. فكان طبعا الأخ مش واخد باله من المسألة دي، يجي يقرأ على الشيخ طبعا إيه ثلاثة وثم وإذا، فكل يضحك والشيخ يضحك ونفسه، بس ما يعلق الشيخ عليه، فهذه نفسه إيه تعليم عنه، كان لا يغدر الشيخ لا في الرياض ولا في الطائف ولا في كذا، معه دائما، فكان الشيخ يبتسم، هذه تربية وهكذا. فهذه أمور ما تؤخذ من الشرائط أبدا، بل أقول لك إن حضرت للشيخ ألف درس لست كمن حضر ألف وواحد، لا يمكن. شوف مثلا شيخ كان يقرأ عليه في زاد المعاد إلى أن جاء إلى موضع حديثة الإفك، يعني من أكثر المواضع اللي تأثر بها الشيخ في الزاد، ويعني انقلب المجلس كله إلى بكاء، والشيخ تأثر جدا جدا لدرجة أن بكاء على صوته فيه لا القارئ ولا المستمع ولا الشيخ بدون أي تعليق. إلا في آخر القصر، فهذه كلها أمور طبعا يعني ينتفي بها طلع العلم. ولهذا يعني أقول كان درس الشيخ رحمه الله تعالى، ولست يا أخواني الحقيقة مبالغا ولا ممجدا ولا متعصبا في هذا، فنحن نخالف الشيخ إذا خالف الدليل، لكن أنا أقول انطباعات هذه لابد أن تذكر لأهل العلم الأفاضل، وهذه من بركة ما يقرأ والكتاب الذي يقرأ. ولهذا لكل درس سلفي طعم ولون ورائحة بخلاف أي شيء. الجو اللي كان عند الشيخ رحمه الله تعالى في في في درسه جو إيه والله يا أخواني استنشق، يعني يعني يعني رائحة رائحة المجلس، شوقه، يعني أشياء حسية أقصد، ليست معنوية فقط، يعني ليست معنوية، يعني الواحد كان يركن السيارة وهو داخل المسجد يشعر بعبير خاص، وهو في المجلس يعني أنا أقول جنة في الأرض. تود حينما ينتهي درس الشيخ أنك ترجع ماشيا تقول لهذا تأمر هذا وتنهى هذا، عندك علو همة عجيب جدا. ولهذا لا تمل ولو كرر الشيخ. أنا ما أذكر خلال السنوات اللي جات عند الشيخ إن كان الشيخ دائما غالب يعني أحيانا يعطي موعظة بعد صلاة المغرب، ما كان الشيخ يخرج عن والعصر إن الإنسان في خسر، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وأحيانا لو جاء إلى إنه لو لا يستوي أصحاب النار أصحاب الجنة فرجتهم الفائزون. لا تمل بل تقول يا رب الشيخ يذكر اليوم بها، يا رب الشيخ يذكر بها اليوم. عجيب هذا الرجل سبحان الله، روحانيات عجيبة جدا. وقل هذه لبركة نهيك عن بركة الوقت، يبدأ بالشيخ ابن كثير ثم البخاري ثم مسلم ثم النسائي ثم زاد المعاد، كم كتاب؟ إلى وقت إقامة الصلاة، من المغرب إلى وقت إقامة الصلاة، فاشعر أنك أخذت في كل كتاب نفسا طويلا، بركة عجيبة جدا. يعني تستغرب الشيخ إزاي خلص المجلدات هذه والكتب سبحان الله. فإذا مسألة الوقوف عند سمت العالم ودل العالم وهدي العالم مسألة مهمة جدا، ولهذا كان الشيخ ابن عثيمين يحرص على هذه أن يريها طلابه. فكان الشيخ أحيانا يمشي حافيا من مسجده إلى البيت، الشيخ كان يركز أحيانا هو بنفسه على غلق الشبابيك في الأنوار، كما حصل أيضا الشيخ لما ذكرت لكم قبل المخالفة المرورية اللي كانوا مسرعين، كان الشيخ راح محاضرة ومعه سائق فأفرع عسكري، فالمهم إذا الأخ ريح مثلا حالتنا كده المصريين بقى الشيخ وكان أنا وحيد قال شيخ أخلص، فبقوله الشيخ قوله إيش هذا؟ قال له ده الله شفت أن يعني كنا مسرعين بكس وكذا فوقفنا، كان عزيز بنا مخالفة لكن الحمد لله. قال له طب ارجع ثاني دور، قال له تعال عسكري كم المخالفة دي يا شيخ؟ قال له كم المخالفة؟ قال 300 ريال. فقال شيخ 150 منه و 150 منك، ودافع الشيخ ليه المخالفة. هذا الشيخ يعرف بعدها. يحدثني أحد إخواننا أبو أيوب ويعمل في وزارة الأوقاف في الرياض، يقول اتصل الشيخ مرة على الوزارة فرددت عليه أنا فقال فلان موجود، قلت له يا شيخ إن شاء الله شيخ أما يجي خليه يتصل، قال لا أنا أتصل، قلت شيخ تصل، قال لا هذا تلفون الوزارة وإنما هي حاجتي. فطبعا دي أبعاد الشيخ يعلمها جيدا، واخد بالك، يريد أن يربي من خلالها. طبعا دول قمم وقدوات، يعني أنا الآن زي ما بأذكر ابن باز كان يفعل واخد بالكم، او ابن عثيمين كان يفعل، فهم يعلمون جيدا ان هم محل اقتداء، ولهذا كانوا يحبرون الافعال كما يحبرون العلم، لان هذه تنقل ايه؟ تنقل عنهم، تنقل عنهم. اما امثال بقى الطلبه وكذا ما تفرقش معاه، واحد ياكل وماشي وهو قاعد، مفيش حد يقول ده انا شفت الشيخ مثلا مثلا هشام بياكل وماشي، ما ياكل وماشي وهو يعني مش مشكله، لكن تقول ابن باز وماشي او ابن باز واقف او كان بيشرب مثلا واخد بالك، او استعمل بالسواك او بالشمال او باليمين، دي امور اخرى. فهم يعلمون ذلك، ولهذا كما قلت كانوا يحذرون افعالهم كما يحذرون اقوالهم، فرحمهم الله تعالى رحمه واسعه. ونكتفي بهذا القدر، والله تعالى اعلى واعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.